أيها المؤمن هيا نتهيأ للسحور، أيها المؤمن هيا نتهيأ للسحور، قم من النوم وسبح ربك الهادي الشكور، واحمد الرب الشكور من على المختار سلم وتهيأ للسحور. بورك الشهر الكريم صاحب الخير العميم، بورك الشهر الكريم صاحب الخير العميم، فهو برء للسقيم وهو إيمان ونور، فاحمد الرب الشكور وتهيأ للسحور. يا ليالي رمضان يا رياحين الزمان، يا ليالي رمضان يا رياحين الزمان، أنت للنفس الأمان، أنت للقلب الحبور، فاحمد الرب الشكور وتهيأ للسحور. قم تهجد وتبتل وعلى الله توكل، قم تهجد وتبتل وعلى الله توكل، ورضا الرحمن فسأل فهو مولانا الغفور، واحمد الرب الشكور وتهيأ للسحور. أيها المؤمن هيأ نتهيأ للسحور، أيها المؤمن هيأ نتهيأ للسحور، قم من النوم وسبح ربك الهادي الشكور، واحمد الرب الشكور من على المختار سلم وتهيأ للسحور.